مصر عن طريق بيت مصر عن طريق بنت البيت. لا طيب السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا.